بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا اتكلمنا على موضوع الفطرة واثبات وجود الخالق بالادلة العقلية، ومش عايز انا اعيد في الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، وقلت ان انا هبدأ من المرة دي نتكلم في موضوع نصائح في مواجهة الالحاد، والجزء الاخراني في الملزمة اللي انا مستوحيها من كتاب وهم الالحاد بتاع الدكتور عمرو الشريف. هنا هو كاتب طبعا الكتاب، بغض النظر ان علقت عليه قبل كده، وهو ما زال مصمم في مسألة التطوير الموجه ده، حتى نشر على صفحته امبارح او من يومين ان هو ما زال، يعني انتوا فهمتوا ده من كتبي وهو ده اللي انا عايزكم تفهموه من كتبي، وانا كده وده رأيي كده، اللي هو فكرة ان الدكتور عبد الرحمن ذاكر قبل كده كتب على سؤال على الاسك، يعني قال ان هو رجع في كلامه من لا كده. لا، ده انا لسه شايفه من يومين على صفحته، قال هو ده موقفي العلمي، العلم اثبت ان التطور بالطريقه اللي ذكرها داروين بس ما ينفعش تحصل بشكل عشوائي، فهي حصلت بتوجيه الهي. طبعا هو ممكن يكون موقفه ده بسبب انه حصر نفسه في مجموعه معينه من المراجع اللي هي بالنسبه لها الادله الخاصه بالتطور الدارويني ثابت بالنسبه له، رغم ان المسألة دي انا قلت ان فيها خلاف كبير جدا، وفي علماء كبار جدا ضد التطور الدارويني، وقلت تشوفوا الفيلم بتاع اكسبالد نو انتليجنس الاود، اللي هم بيقولوا ان في كأن في نوع من انواع المؤامرة الاعلامية في ان هم يكتموا صوت العلماء اللي ضد نظرية داروين والتطور الدارويني، وفقط الجمعيات والمؤسسات العلمية والجرائد وكل الأنظمة الإعلامية الكبيرة اللي هي تحت سيطرة ماسونية ولا أيا كان بيروجوا فقط للتطور الدارويني. ما علينا، ده الدكتور عمرو الشريف. دكتور عمرو الشريف هو له باع كبير جدا في الرد على الملحدين، وله خبرة كبيرة جدا في الرد على الملحدين وأنواع الإلحاد المختلفة والأسباب اللي تدفع للإلحاد والكلام ده كله، لكن دي سقطة شرعية كبيرة هو وقع فيها، وهو بيعتقد ان احنا نستطيع ان نؤول الآيات القرآنية اللي ليها علاقة بخلق آدم عليه السلام، وان يبقى خلق آدم مش خلق أولي او خلق ابتدائي. ازاي يعني المسألة دي خلصانة من الناحية الشرعية، ما ينفعش اللي هو بيقوله ده، لكن هو بيتبنى رأي علماء مسلمين متأخرين جدا اقتنعوا بالكلام ده، وهو شايف ان العلم مع الطريق ده. في علماء تانيين ضد موقفه بيردوا عليه، بغض النظر مش مشكلة، احنا نهتم بالخبرة اللي احنا نقدر نستفيد بيها. هو قايل يجب دائما الربط بين العلم والإيمان، وأن الإيمان قائم على أساس علمي راسخ، والنقطة دي نقطة في غاية الأهمية، ان انت تحسس الشخص الملحد او اللاديني ان موقفك الايماني مش مجرد موقف قلبي غيبي وخلاص، لكن ايمانك ده مبني على ادلة وبراهين، وان بدافع من العلم والبحث والدراسة وتقصي الحقائق والكلام ده كله اخذت موقفك الايماني. و هنا هو بيتكلم ان في الحديث القرآني تكلم عن العلماء، وان العلماء هم الاكثر خشية لله في سياق الحديث عن العلوم الكونية الطبيعية، لأن الآية تقول ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباد العلماء. ففي سياق الكلام عن الكون والعلوم الطبيعيه الله عز وجل يقول انما يخشى الله من عباده العلماء، على اساس ان التامل في خلق الله عز وجل يؤدي اكثر الى معرفه الله عز وجل، وان الكون له خالق ومدبر وحكيم وكذا وكذا، ودي من ضمن الادله العقليه التي تقود الى معرفه الله عز وجل من خلال منهج قراني يعني. والنقطه دي في غايه الاهميه، طبعا مش مجرد مساله ان القران بيرشدنا الى ان احنا نتامل في الكون وهكذا، لكن ايضا من ناحيه إن أنت بتؤمن بأن وجود خالق، دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها على أساس أدلة علمية، أيضا من ناحية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فعلا نبي ورسول بأدلة وبراهين وبحث وإثباتات والكلام ده كله، وأن القرآن الكريم كلام الله برضو مش شغل دروشة وأنت بتؤمن بكده وخلاص، لازم يكون في أدلة وبراهين. كون ان الأدلة والبراهين دي موجودة، يعني انا بعتقد ان المفروض اي مسلم عادي لازم يكون يعرف ثلاث نقاط ويعرف يتناقش فيهم ويفهم اللي قصاده. نقطة إثبات وجود خالق، نقطة إثبات إن سيدنا محمد فعلا نبي، نقطة إن القرآن الكريم فعلا كلام الله. طبعا إثبات وجود الخالق ده هينفي وجود ملحدين، إثبات إن النبي فعلا رسول يوحى إليه والقرآن كلام الله ده يستلزم اعتناق الإسلام. فيبقى خلاص الإنسان على صخرة قوية باني عليها إيمانه بالله واتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام وهكذا. مشكلتنا الكبيرة جدا، وده علشان كده أنا بقول إن كون الشخص هو مسلم حتى ولو بالبطاقة، لكن هو منتمي إلى أصل الإيمان وعنده استعداد إنه يتعلم وهو ما زال معتنق الدين وبيقدس وهكذا. فالأفضل إن احنا ننمي إيمان الناس أو نحافظ على إيمانهم، بدل ما احنا نتركهم إن هم يتبعوا شهوات وشبهات وبعد كده نحاول ندور إزاي نرجعه للإيمان. لأن الإنسان لما يرتد ويبقى ملحد ولا يتنصر ولا أيا كان بيكون يعني مر بمراحل كثيرة، الدنيا مش بتحصل كده ببساطة، حتى لو في فترة زمنية بسيطة لكن أكيد اتعمل عليه شغل كبير علشان يوصل المرحلة دي. فبالتالي علشان انت تشده مرة تانية ده بيكون أصعب من انك تحافظ على إيمانه وهو ما زال مسلم. فأنا بعتقد ان الإسلام هو الدين الوحيد اللي أصوله فيما يخص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مبنية على أدلة علمية ومنطقية وبراهين وبحث ومقارنة وتقصي حقائق وكل الكلام ده. وإن الإنسان لا يستطيع أن يشهد فعلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير لما يكون وقر في قلبي هذا نتيجة بحث كبير جدا جدا، وكم البحث ده يصل إلى درجة أنه خلاص بقى في قلبه يقين ليس فيه أي شك، وأن حتى لو في أي شبهات أو أي أسئلة معينة هو مش عارفها نتيجة الأدلة الكثيرة المتراكمة يستطيع أن ينحي أي شك جانبا ويطمئن في إيمانه. ده مش موجود قطعا عند المسيحيين ولا أي دين تاني، معظمهم بيبقى عقائد أو إيمان مبني على دروشة كده وخلاص، ويسوع ظهر لي ولا أيا كان وخلاص هو ده دليل. خلينا نتوقف بس نروح نصلي سريعا ونرجع. مسألة العلم ده خلاص مهم. هنا في الآية دي هو كان بيعلق في قوله تعالى في سورة فصلت الآية رقم 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق المفروض المقصود بالقرآن الكريم، فهو المفروض آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا تبين لهم أن القرآن الكريم حق يعني من عند الله عز وجل، فده قطعا ولا شك يعني بداهة أن الإله الذي أنزل القرآن أو أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن حق، وإن فيه إله فعلا. أنا بعتقد أن من أقصر الطرق في مناقشة الملحدين العرب تحديدا هو الدخول مباشرة في باب إثبات أن القرآن الكريم كلام الله وننهي القضية. ممكن ما يكونش ده المسلك الأمثل بالنسبة للغربيين، وإن هيحتاج كلام يعني بعيد عن أي شيء له علاقة بالدين، كلام علمي بحت. لكن أنا بعتقد أن بما أن معظم الملحدين العرب أصلا من خلفيات دينية، يعني ما هماش زي الغرب ممكن يتولد أو يكبر أصلا ملحد وأبوه وأمه ملحدين والدين مغيب تماما عن حياتهم، فأنا أعتقد أن الطريق ده إثبات أن القرآن كلام الله مباشرة مع الملحدين العرب يكفي، لأن هم معظمهم سفلة وشغلتهم الشاغلة الطعن في الإسلام والقرآن والطعن في الأديان بشكل عام. يعني في برضو حتة هنا هو كان بيتكلم فيها عن علاقة العلم بشكل عام بالإيمان بالله. هنا هو كان بيقتبس من كلام لأينشتاين وهو في كتابه الثاني اللي هو خرافة الإلحاد اللي هو المجلد الأكبر، ذكر تقريبا يعني وهم الإلحاد ده يعتبر ملخص أو مختصر لكتابه الكبير خرافة الإلحاد اللي نزل في معرض الكتاب اللي فات. في الكتاب الكبير بقى ذاكر هوامش ومراجع والكلام ده موجود اقتبسه منين والكلام ده كله. فبالتالي انا ما بقتش بنصح ان اللي يقرا وهم الالحاد ما يقراهوش، يقرا الكتاب الكبير على طول وخلاص خرافه الالحاد. هنا بيقول يغذينا العلم بشعور ديني عميق يختلف عن الشعور الديني الساذج عند كثير من الناس، ودي نقطه هامه، ان انت تحول الناس من ان هم مجرد مسلمين بالبطاقه كده وخلاص الى انه يبقى مسلم واسلام وايمان ومبني على ادله وبراهين وبحث علمي ودراسه ومقارنه والكلام ده كله. ده اللي بيخلي الايمان اقوى واعمق وبيتذوق فيه اكتر حلاوه الايمان. وانا كنت اتكلمت عن النقطه دي بالنسبه للصحابه رضوان الله عليهم، ان هم كانوا نفس الطريقه، انه ما هماش مسلمين ساذجين بسطاء، لكنه كان مختبر حياة الجاهلية قبل الإسلام وأدرك جيدا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام عن قناعة، وبدأ يستشعر الفرق ما بين لما كان عايش في الجاهلية وما بين بعد ما بقى مسلم وإزاي حياته تحسنت وبقت إلى الأفضل وهكذا. فدي نقطة في غاية الأهمية. أنا بعتقد ان دراسة مقارنة الاديان بتؤدي الى انك تنتقل من هذا الشعور الديني الساذج الى انك تبقى مؤمن ومسلم بشكل اقوى، وايضا من خلال الايات القرآنية التي ترشد الى الانواع المختلفة للوصول الى الله وادراك ان فيه خالق، وبتبقى معظمها ليها علاقة بالتأمل والبحث في المخلوقات والكلام ده كله، ايضا ده بيؤدي اكتر الى انك تبقى مؤمن اقوى. هنا بيقول بل إنني لا أتصور عالما حقيقيا لا يستشعر ذلك. إنه النقطة دي فيما بعد لما هيذكر في الكتاب جدول كبير من العلماء اللي هم اللي على أيديهم قامت الثورة العلمية في أوروبا، ما كانش فيهم ملحدين أبدا، وده في حد ذاتي نقطة في غاية القوة، إن ما فيش أي عالم كبير معتبر عند الملحدين من العلماء الكبار اللي أسسوا أصلا العلوم اللي فيما بعد نبغوا فيها، ما كانش فيهم حد ملحد أبدا. حتى داروين نفسه ما كانش ملحد، اللي هم خدوا نظريته فيما بعد وخلوها أساس الإلحاد عندهم. فيبقى ده في حد ذاته نقطة لابد أن يتأمل فيها الملحد، أنت يعني أنت اللي وصلت للي ما وصلوش كل هؤلاء العباقرة العلماء الكبار بغض النظر عن دينهم إلا إنهم كانوا بيقروا بوجود خالق. داروين ما كانش ملحد بغض النظر، مش مهم، هو ممكن يكون مسيحي بدماغ تعبانة مع نفسه، يعني مختلف عن المسيحية الحالية، لكن بص هو سيبك من الفارق اللي ما بين اللادينية والإلحاد، بغض النظر ان المفروض الفارق بسيط، لكن احنا الملحد بيبقى درجة اكبر وابشع من اللاديني، يعني اللاديني اهون شوية وتقدر تمشي معاه، لكن اللي بينكر وجود الاله بالكلية ده يعني مجرم في حق نفسه وظالم بشكل بشع. وزي ما قلنا قبل كده ان تاريخ الالحاد في تاريخ البشرية كلها ضئيل جدا جدا، كانش فيه ملحدين والإلحاد ظاهرة تعتبر حديثة يعني. بس هو شايف ان الإله ممكن ملوش دور في حياته، الإله اخر دوره في الكون هو ايجادنا ووضع القوانين اللي بيسير حياتنا، بعد كده تركنا هملا، وده مخالف طبعا للإسلام والأدلة والبراهين بتدل على خلاف ذلك، لكن ده على الأقل بالنسبة للملحد حاله أفضل يعني. فهو معظم العلماء دول بغض النظر هم كانوا يهود ولا كانوا مسيحيين بأشكال مختلفة من الإيمان المسيحي، لكن كلهم أقروا بأن للكون إله وأن الدنيا ما نشأتش عن عشوائية وأن الكون له تصميم حكيم واللي أدى في النهاية إلى وجود الخلية الحية الأولى والكلام ده كله. الدنيا ما كانتش كده ماشية بطيخ. فهنا المهم هو في من ضمن الأجزاء الجيدة في الكتاب إنه ذكر أسماء العلماء الكبار، وأنا حطيتهم كده في جداول زي كده وتعريفات بسيطة عنهم. كلهم كانوا مؤمنين بأن الكون جاء عن طريق خالق وكانوا مؤمنين بوجود إله. طيب في بقيت كلام بس اينشتاين هنا بيقول انني لا اتصور عالما حقيقيا لا يستشعر ذلك، انه العلم بيغذي شعوره الديني وايمانه بوجود اله. يمكن تشبيه الموقف بصوره مجسده، العلم دون الايمان اعرج والدين دون العلم اعمى. هو يقصد ان العلم دون الإيمان العلم وحده لا يكفي، وإن لازم يكون في إيمان يرشد العالم أو يغذي فكرة إزاي نقدر نمارس العلم أصلا. معظم العلماء سواء هم كانوا مش مسلمين أو مسلمين كانوا بيعتقدوا إن القول بوجود إله وإن هذا الإله هو الذي وضع قوانين اللي بتمشي الكون وهو الذي يحافظ على ان الكون يمشي في نظام دقيق، هو ده اللي ادى الى وجود العلم اصلا. لان العلم بيعتمد على ان الظاهرة تتكرر فاستطيع دراستها، وان في نظام معين استطيع تأمله وتدبره فاخرج بنتائج وبفهم معين. فمعظم العلماء بيعتقدوا ان وجود اله واضع لهذه القوانين اصلا وهو الذي يحافظ على هذا النظام الكوني، هذا الذي أدى إلى وجود علم. بالإضافة إلى أن القول بوجود إله هو الذي خلق لي السمع والبصر والفؤاد وأدوات تلقي العلم والمعرفة والكلام ده كله. معظم العلماء بيعتقدوا أن كون ربنا خلقني كده بعقل وعندي وسائل inputs وprocessing وكده أقدر أتعامل مع اللي حواليا، إذن الله عز وجل خلق لي هذه الأدوات حتى أستخدمها في العلم والتأمل والتدبر وهكذا. فدي نقطة ان العلم دون الإيمان أعرج، ان العلم يحتاج الى الإيمان، الإيمان بوجود خالق وضع القوانين، الإيمان بوجود خالق خلقنا على هذه الهيئة التي تستطيع التدبر والتأمل وهكذا. الدين دون العلم أعمى، بمعنى ان انت درويش يعني لازم يكون إيمانك مبني على علم. وانا أعتقد ان الإسلام هو الدين الوحيد اللي كده. طيب هنا كاتب من ضمن النقاط الهامة لما تتعامل مع ملحدين بيان عجز العلم عن معرفة بعض الأمور، ان في معظم الملحدين بيحاولوا يروجوا فكرة ان العلم هو الذي سيؤدي الى هزيمة الدين وانقراض الدين وانه ينحي دور الإله في حياة الناس والعلم هياخذ دور الإله في حياة الناس والكلام ده كله. فمن ضمن الأمور الهامة جدا بيان أن حدود العلم أو العلم له حدود، وأنه ما يقدرش يملى كل ما يحتاجه الإنسان في حياته. طبعا هو اتكلم عن تعريف العلم، ومن ضمن تعريف العلم يعني العلم المقصود به اللي هو كلمة ساينس بالإنجليزي، مش علم يعني معرفة ومعلومات وكلام ده، لا يقصد ساينس ان انا هدرس شيء بشكل علمي ومنهجي وهكذا. فهو ذكر ان تعريف العلم منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها، يعني ظاهرة بتتكرر تحت قوانين معينة، كل يوم الشمس بتشرق من المشرق وتغرب من المغرب وهكذا. فأقدر أدرس هذه الظاهرة المتكررة وأتأمل فيها أوصل لنتيجة علمية. هنا هو بيقول إن أي تعريف من تعريفات العلم بغض النظر بيخرج منه كل علوم البدايات، أي تعريف للعلم بيخرج منه من تحت بند العلم، يعني العلم ما يقدرش يوصل لده. كل علوم البدايات يعني شيء ما بيتكررش، اي حاجة ما بتتكررش العلم مش هيقدر يقول لك فيها حاجة، من ضمنها بداية الكون، من ضمنها بداية الخلية الحية وهكذا. اي شيء له علاقة ببداية وحاجة ما تكررتش تاني بعد كده العلم مش هيقدر يقول لك ايه سببه. لذلك ممكن العلم يضع بعض النظريات ازاي الكون كيف، لكن ما يقدرش يقول لك لماذا. ما عرفش حاجة حصلت مرة واحدة ما تكررتش بعد كده، فهو ممكن يحاول يشوف كيف حصل الكون اللي احنا فيه لكن ما يقدرش يقول لي لماذا، ما بيتعاملش مع الغاية من الشيء. دي نقطة برضو مهمة، إن إيه؟ تفسير الشيء وغاية الشيء وكيف أتعامل مع الشيء من ناحية أخلاقية وأدبية والكلام ده كله، العلم برضو ما بيقدرش يساعد في المسألة دي. هي النقطة بس اللي في دماغي فكرة إن هو عاوز يخلي العلم يأخذ دور كل حاجة في حياة الإنسان، يلجأ للعلم علشان يعرف هيعمل إيه. من ضمن الحاجات اللي تكلموا عنها العلماء إن العلم ملوش علاقة بالأخلاقيات، والعلم ملوش علاقة بالأدب، والعلم ملوش علاقة بالصح والغلط. وده جانب كبير جدا جدا من حياة الإنسان، العلم ما يقدرش يقول له فيها حاجة. من ضمن الأمثلة اللي كانوا بيضربوها يقول لك قصيدة شعرية، العلم لا يستطيع إنه يقول لك إن دي قصيدة حلوة دي قصيدة وحشة، دي ليها علاقة بأمور تانية وتذوق إنساني معين العلم ملوش دور فيه. العلم ما بيعلمش الإنسان إن أنت لو عملت ده يبقى صح في الموقف ده ولا غلط، والأخلاقيات والآداب والمعاملات العلم ما نقدرش نستقي منه هذه الأشياء. كويس، ما دي برضو بتؤدي في النهاية إلى إنك تسأل هو مين اللي فطر الإنسان بالطريقة دي. يعني لما تشارلز دويكنز ده هو قاعد يدور لك على الملحد يجيب أخلاقه منين، المختبر والمعمل ما يقدرش يجيب أي حاجة، فقال لك يبقى نضطر نتأمل في خلق في الخليقة وناخد منها أدبيات التعامل، والفطرة نرجع للي مفطور في الإنسان والمعروف عند كل الناس ونتعامل من خلاله. وقعد يقول لك احنا نشوف الحيوانات بتتعامل ازاي، ونشوف النحل بيتعامل ازاي، ونشوف النمل بيتعامل ازاي، والكلام ده كله، وناخد منه قواعد وقوانين والكلام ده كله. ده في النهاية يرجع لسؤال، طب ايه اللي وضع النظام اللي عليه الحيوانات، او ايه اللي فطر الحيوانات على انهم يتعاملوا بهذه الطريقة، او ايه اللي فطر الانسان الى ان ده عند كل الناس هم مبرمجين ان ده صح وده غلط والكلام ده كله. وبعدين برضو خلي بالك الفطرة في مفاهيمها في الصح والغلط عامة، لكن في تفاصيل دقيقة الفطرة ما فيها ما لا تقدم جواب عليها، لازم ترجع للشرع. ودي من ضمن برضو النقاط اللي يجب ان انت تناقشها مع الملحد، بيان ضرورة اتباع شرع معين. يعني مثلا في معاملات مالية او حاجات تجارية او حاجات لي علاقة زي ميراث او حاجات زي كده، دي امور لما ترجع للفطرة مش هيقول لك تحديدا تتصرف ازاي في مثل هذه الظروف المعينة المحددة. في مفاهيم عامة موجودة في فطرة كل شخص، لكن لما تيجي تتعامل مع أمور محددة معينة لازم ترجع إلى قواعد أو قوانين معينة تضبط لك هذه المسائل بدقة، ما ينفعش تعتمد على الفطرة الوحدة. لكن في النهاية العلم يعجز أنه يقدم لك الحلول. حضرتك النهاردة بتتفرج على فيلم بتاع تاريخ الكون ساعتين، طبعا ما كملتوش. الحاجات اللي انا شفتها ان هم في حاجات تزوق عنهم بعد ما ما بيعرفش ايه سببها او بيفوتها كده. التفاعلات اللي بدات اول مخلوق حصل اللي هو كان كل اصل الكائن كلها كان في الميه، وبعد كده خرجت. فبيقول لك ان بعد ما حصل غاز وغازات موت الحيوانات كلها ظهرت ديناصورات، معلش ظهرت ازاي؟ ايوه بعد ما الحيوانات والحياه كلها ماتت ظهر الديناصورات، معلش ظهرت ازاي؟ او بعد ما الديناصورات ماتوا كلهم يقول لك ظهر الفئران، ظهر هو برضو واقع منه حاجات كتير. وما كملتش كم صاحب ايه يعني. خلاص كان مفروض يعرف. لا هو فعلا فكره ان الملحد بيعتمد على انه العلم يحل محل كل شيء، ده من ابطل الباطل، ويجب بيان ان العجز ان العلم عاجز عن انه يتوصل لامور كثيره جدا جدا، سواء فيما يتعلق بالغايات والاسباب وما يتعلق بالبدايات وهكذا، وما يتعلق بالاخلاق والمعاملات والمسائل الاجتماعيه والكلام ده كله. العلم عاجز على انه يقدم حلول للناس. طيب بيان أن هناك غاية كبرى بالتأكيد وراء وجودنا وحياتنا على الأرض. نقطة الغاية من وجودنا دي بيتم استنباطها من أكثر من نقطة، من ضمنها الفطرة، والكلام اللي احنا كنا قرناه قبل كده عن جين الألوهية، وإن الدراسات اللي عملوها الناس على إن في مفاهيم كثيرة جدا روحية في فطرة الإنسان، إنه في ثواب وعقاب على الأعمال اللي أنا بعملها في الدنيا، وإن الدنيا مش سايبة، ده أمر مستقر في أذهان كل الناس حتى الملحدين، وإن ده سؤال مهم جدا بيوجه لتشارلز دويكنز، هو ما بيلاقيش عليه إجابة، إن مدام بقى ما فيش إله وما فيش حساب وما فيش قيامة من الأموات، نعيش بقى بالقوانين الداروينية اللي يقدر يهبش كل حاجة يقدر يهبشها يهبشها ونسرق وننهب ونعيش بقى، وكل واحد يحاول يكنز على قد ما يقدر من الريسورسز والحاجات اللي بيحتاجها الإنسان عشان يعيش وهكذا. هو يرفض ده. طيب انت بترفضه، ايه بقى اللي هيردع الناس؟ هو بيقول ان في مفهوم داخل كل انسان ان ده غلط ما ينفعش نعمله، وبيترك الموضوع كده وخلاص، وكفاية ما دام احنا كلنا كبشر متفقين ان ده غلط يبقى خلاص ما نعملوش. طب ما مين الفطر الانسان على كده؟ طيب طب هنحي النقطة دي جانبا ونسأل سؤال بغض النظر عن هذا المفهوم الفطري اللي انت ما تعرفش ايه مصدره ولا ايه سببه ومين اللي زرعه في الانسان، ايه اكثر فكرة او ايه اكثر شيء ممكن نعممه ونطبقه او اكبر مفهوم ممكن يمنع ان الناس تطغى على بعض وتظلم بعض وهكذا؟ باعتراف كل البشر حتى الملحدين إن فكرة يوم الحساب والوقوف أمام الله عز وجل بعد الموت هو أكبر فكرة بتردع الإنسان عن إنه يظلم أو يطغى على غيره، وإنه يلتزم أفضل شيء ممكن من أخلاقيات ومعاملات وممارسات وهكذا. ودي نقطة اعترف بها تشارلز دويكنز في الفيلم بتاعه الثلاث أجزاء اللي بيحاول يحط أفكار بحيث إن احنا نبقى ملحدين، وملحدين بقى ما لناش أي علاقة بأي أفكار دينية ونعيش حياتنا طبيعي. حاجة اسمها كارما، لما تعمل حاجة سيئة تنعكس عليك في الحياة برضو حاجة حسنة. أي كلام فاضي. طب ده في حد ذاته قانون إلهي أصلا يعني. هو ما بيقدرش للأسف يعطي مفاهيم، أنا مش عارف هو ليه عمل الأفلام دي أصلا، هو في الآخر بيطلع فاشل. لكن دي نقطة الغاية الكبرى، بأن في حياة بعد حياتنا على الأرض، والقرآن الكريم بيقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، في تفسير الآية دي لحياتي معناه يعني الحياة الحقيقية هي الحياة ما بعد الموت، لأن هي حياة الخلود وهي الحياة التي لن تنتهي، والأولى ان انت تعمل ليها هي دي اللي بقيها لك وده اللي انت هتستمر فيه. فكون ان انت في دنيتك دي ما قدمتش للحياة الحقيقية دي اللي بعد الموت، ده اكبر شيء بيندم عليه الانسان ويقول يا ليتني قدمت الحياة. ففكرة ان في جينات الانسان والفطرة، مفهوم حياة بعد الموت، مش مجرد حياتنا دي على الأرض هي دي حياتنا، ده مفهوم راسخ عند الناس. مفهوم الحساب، هيحصل فيه حساب بعد الموت، مفهوم أني أنا ضعيف وفي كائن أقوى مني وأعظم مني ولابد أن ألجأ ليه وأستجير بيه وهكذا، كل المفاهيم دي مفاهيم مغروزة في فطرة الإنسان. نقطة تانية تدل على أن لكل شيء غاية، فإزاي يبقى الإنسان ملوش غاية؟ نقطة ان لما الانسان يتدبر في الكون يجد ان كل حاجة لها غاية، كل حاجة لها غاية. الانسان بياكل ليه؟ علشان يتقوى، وكل حاجة لها غاية. المخلوقات كلها بيتم استخدامها ليه غاية معينة في الآخر بنلاقيها ان هي مسخرة للإنسان. الخشب نقدر نضق فيه حديد، نقدر نعمله على شكل مركب مش عارف ايه، نقدر نولع من الخشب نار، نقدر نسهل الحديد نعمل به كذا. كل شيء في الكون حوالين الإنسان له غاية. هذا يؤدي الى ان الإنسان يفكر، طب انا ايه بقى غاية وجودي على الأرض؟ دي نقطة في غاية الأهمية. طبعا الإجابة القطعية على هذا السؤال يستلزم اللجوء لشرع أو وحي معين، وأن الإنسان مش هيقدر يعرف تحديدا إيه اللي مطلوب منه على هذه الدنيا من غير الوحي. ولذلك الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل، ويعني حدد أن طاعة الرسل واتباعهم ده اللي يدخلك الجنة، وده يعتبر الغاية من وجودنا على الأرض، اتباع الأنبياء اللي بيؤدي في النهاية لعبادة الله عز وجل. وهي دي العبادة الله عز وجل أمرنا بها، وهو ده الاستسلام لله، طاعته، بنطيع الله عن طريق الأنبياء. فبالتالي في النهاية بقى اتباع الأنبياء والرسل هو اللي هيؤدي إلى طاعة الله، الاستسلام له، دخول الجنة. الكفر بالأنبياء والرسل هو اللي يؤدي إلى إنك ما أطعتش الله وما استسلمتش له، تدخل النار. طيب هنا هو كان كاتب نقطة جيدة، كل ما يقع في الكون من أحداث وكل ما يقوم به الإنسان من نشاطات يجمع بين الآلية والغائية، يعني في كيفية معينة بتحصل بيها أي أمر من أمور الكون، والآلية دي علشان تنفذ غاية معينة أو هدف معين، شيء معين عاوز تحصل عليه في النهاية. قال لك أنت تتناول الطعام بآلية البلع للاستمتاع بطعمه ولتحصيل الطاقة، يبقى هي دي الغاية. كذلك فأنت تستخدم السيارة لتوصيل أولادك، دي الغاية. فكل شيء ليها آلية وليها غاية، يبقى إزاي الإنسان ملوش غاية من وجوده على الأرض؟ دي من ضمن الأسئلة الوجودية لا يوجد لها أي تفسير مقنع غير زي ما بيسموها التفسير الديني، هو اللي بيؤدي إلى الاقتناع بمثل هذه المسائل. هنا بيان حاجة العلم إلى الإله بغض النظر عن الحتة دي، لكن هنا بيقول إسحاق نيوتن اكتشف قوانين الحركة والجاذبية، فرح هو ما قالش لقد اكتشفت الآليات التي تتحرك بها الأجرام، إذن لا داعي لوجود إله. يعني مش علشان هو مجرد اكتشف الآلية وإزاي الدنيا ماشية فقال لك يبقى خلاص، يبقى هي الدنيا ماشية كده بالقوانين اللي أنا اكتشفتها، لكن ما فيش إله وضع هذه القوانين. يقصد أن العلم في النهاية ما أداش بي إلى الإلحاد ما دام اكتشف إزاي الحاجة دي بتحصل أو إزاي الحاجة دي بتمشي، لكن هو في النهاية العلم أدى بي إلى الإعجاب بالإله الذي وضع هذه الآليات المحكمة ووضع القوانين اللي بتسيطر على مجريات الأمور وتصريف الأمور في الكون وهكذا. هنا بيقول إله قيوم على الكون، يقوم بإمداده بالإيجاد وتفعيل قوانين الطبيعة في كل لحظة ولا يغفل عنه. هي الحتة اللي احنا قلناها قبل كده، ان مجرد وجود القوانين ما بيأديش إلى شيء، لكن لابد إلى وجود من يفعل هذا القانون ويضمن انه يستمر. زي ما نقول في حياتنا اليومية في قوانين للمرور، لكن احنا عايشين ما زال في طين والدنيا زحمة. ليه؟ علشان مسألة وجود من يضمن تنفيذ القانون وان كله يلتزم به ده مش موجود، وان بسبب ان في مثل هذه المسائل احنا عايشين في إرادة حرة، فانا ممكن اكسر القانون ما التزمش به، ده بيؤدي الى الفوضى. لكن فيما يخص الكون وقوانين الكون، القوانين موجودة والله عز وجل هو الذي يحافظ على استمرار هذا القانون وتفعيله والتزام كل المخلوقات بيها. وده معنى قول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إن في الاستسلام لله عز وجل في الكون كله مقسم لقسمين، طوعا وكرها. وكرها دي زي ما قلت قبل كده مش معناها انه بالضرورة يكره هذا الاستسلام، رغم ان ده معنى من المعاني ويجوز على الكافر، ان في امور هو يكرهها لكن غصب عنه مستسلم ليها، زي المرض او الموت او اي حاجة من دي، هو يكره الموت لكن غصب عنه لا يستطيع ان يدفع. في امور تانية كرها المقصود بيها انه هو لا يستطيع ان يدفعها، ملوش ارادة فيها بغض النظر هو كرهها ولا لا. من ضمن هذه الامور، الامور الكونية، ان الشمس تجري لمستقر له والقمر قدرناه منازل والكلام ده كله، دي امور كونية الكون مستسلم لارادة الله فيها ما يقدرش يدفعها. طيب دي نقطة مهمة، خلي بالك النقطة دي يمكن انا ما بحثتش فيها قوي، لكن في حاجة اسمها الدارك سبيس والدارك انرجي او الطاقة السوداء، ممكن تبحث عنه في جوجل. فكرة الطاقة السوداء دي عبارة عن ايه؟ ان هم بيعتقدوا ان الكون بنظامه الحالي في كمية معينة من الطاقة، بس مش هي دي الطاقة الكافية لان الكون يمشي بالنظام اللي هو عليه حاليا، وفي نسبة طاقة معينة هي اللي بتؤدي الى ان الكون ماشي بالطريقة اللي هي بيها دلوقتي، بس الطاقة دي احنا مش قادرين نرصدها، فلذلك سموها الطاقة السوداء. ومعظم العلماء المتدينين بيعتقدوا ان الطاقة السوداء دي هي المقصود بيها قوة الله عز وجل في انفاذ امره وارادته في ادارة الكون وتصريف امور الكون، ودي نقطة في غاية الاهمية. وزي ما العلماء بيقولوا بتوع الفيلم بتاع Expelled No Intelligence Allowed، التعبير الانجليزي اللي هم بيقولون ان عن طريق العلم we can encounter God، يقصد بيه ان احنا نتوصل للاله وندرك وجود الاله عن طريق العلم. انا بعتقد النقطة دي تحديدا من ضمن النقاط العلمية اللي هم من خلالها بيدركوا وجود الله بشكل قطعي، فيما سموهم الطاقة السوداء او الطاقة التي تسير امور الكون اللي احنا مش قادرين نرصدها بشكل مادي، مش قادر او الميتافيزيقية والكلام ده. طيب هنا في نقطة هامة، ان انت تنفي من ضمن نقاشاتك مع الملحدين، ان انت تنفي ان العداء اللي حصل للعلم وللعلماء كان من ناحية المسلمين، كل السواد اللي العلماء شافوه كان من ناحية النصارى الكفار في الغرب، ان مش عارف مين جاليليو عمل ايه ضد تصورهم الديني راحوا حرقوه، مش عارف مين عمل ايه راحوا حرقوه، وكانوا بيحرقوا الناس كده يعني، ولو نجا في حياته ان هو ما اتحرقش وهو حي كانوا بيندشوا قبره ويحرقوه هو ميت علشان خاطر يعني يبقى عبرة لمن يعتبر. ده تاريخ اسود، معظم المسيحيين العرب يقول لك لا يا عم احنا ملناش دعوة، دول المتخلفين الكاثوليك ده الارثوذكس ما كانوش بيعملوا كده، لان الارثوذكس نفسيهم كانوا بيعانوا من ظلم الكاثوليك اصلا لغاية الفتح الاسلامي، فالكاثوليك كانوا طغاة ومتسلطين على البلاد والعباد شرقا وغربا، ده مما ادى الى ثورة عليهم يعني، ولما جه الفتح الاسلامي احنا رحمناهم من النقطة دي كتير. لكن من ضمن النقاط الهامة ان ده مش موقف الدين الحق من العلم، وفي ظل الحضارة الاسلامية حصل تطور علمي رهيب. ارجع بقى ماذا خسر ماذا خسر العالم، مش عارف مين، كتب الدكتور راغب السرجاني والكلام ده كله، في مؤلفات كثيرة جدا في هذا الباب، حتى الفيلم بتاع تاريخ الكون في ساعتين من ضمن هو المفروض بيتكلم من اول الانفجار الكبير لغاية العصر الحالي، من ضمن اللي هو اتكلم عنه فترة الاديان واليهودية والمسيحية والاسلام، وتكلم كيف ان المسلمين افادوا كثيرا العالم فيما يخص، ان دي نقطة اي منصف ما يقدرش يتجنبها، نقطة ان الحضارة الاسلامية ليها دور رئيسي في التطور الحضاري اللي فيه العالم الآن، حتى لو احنا الان متخلفين، لكن حضرتهم هم احنا لنا دخل رئيسي فيه. دي نقطة ما ينفعش اي منصف يتجاهلها. وكان في فيلم وثائقي كان اسمه العلوم الدفينة او حاجة ليه علاقة موجودة من ضمن الفيديوهات اللي انتوا نقلتوها في الفيديوهات في الافلام الوثائقية. القصة بتاعت الفيلم بيحكي ان المدرسة بتعطي للطلبة واجب يعملوا بحث الحضارات المختلفة ازاي ادت الى ما نحن فيه الان من تطور وازدهار. فبعض الطلبة خدوا الفترة الزمنية بتاعت العصور الوسطى، وطبعا زعلوا بقى العصور الوسطى ما كله جهل وظلام وكلام ده كله. ده لا بالعكس، الفترة دي كان عندهم هم جهل وظلام، لكن كان عندنا احنا قمة التطور. وراحوا للراجل بتاع المكتبة طبعا متضايقين وقرفانين، احنا اكيد مش هنلاقي حاجة نبحث عنها، دول الرومان سبب كل حاجة والاغريق وكل التطور اللي احنا فيه بسببهم. وذهلوا بان حاجات كثيرة جدا جدا، يعني مش عارف علوم خاصة بالضوء والبصريات، وعلوم خاصة بالطب، وعلوم خاصة بالفلك، مجالات كثيرة جدا، ولكن نحن في جهل مدقع. ويعني مراد للمسلمين فصلهم عن ثقافتهم وحضارتهم علشان خاطر لا يدركوا ان هم بالفعل كانوا في يوم من الايام اسياد العالم واصحاب فضل على كل العالم. دايما بيقولولنا العكس، ده انت قاعد على الكمبيوتر اللي الكافر اخترعه لك. طب ومين اللي عمل النظام العددي واكتشف الصفر او بدا يستعمل الصفر اللي اساسه الباينري ونظام الباينري وكان ده كله؟ هم العرب. فيبقى ما تجيش تقول لي ان هم بنوا على علمنا وتراثنا وطوروا اكتر. اه نعم، ده في جانب احنا نلام عليه، لكن احنا لينا دور كبير في الحضارة اللي هم عايشين فيها دلوقتي، وبقينا احنا للأسف مجرد مستخدمين بعد ما هم سرقوا وطوروا. ويمكن من ضمن مستهلكين، من ضمن الحاجات اللي في افلام وثائقية كثيرة وفي كتب كثيرة، فكرة ان هم كانوا بيسرقوا من عندنا العلم، بيسرقوا سواء بقصد او بغير قصد. بقصد بمعنى ان كانت عملية سرقات حقيقية، وان اختراعات معينة سرقوها وودوها عندهم وحاولوا يبحثوا فيها ويفتشوها ويشوفوا ازاي بتشتغل وطوروها. من ضمن الحاجات اللي الناس كتيرة جدا ما بيعرفوهاش، الافل بتاع الارقام اللي بتلف دي، ده اصله اختراع عربي. كان اول واحد يعمل صندوق بيغلق بطريقة معينة، تلفها بطريقة معينة تتفتح، ده كان واحد مسلم. هم خدوه، سرقوا هذا الاختراع تحديدا. وحضارات كثيرة جدا قامت في فترة الأندلس لما احنا كنا عندهم في أوروبا، بعد كده هم مع الوقت دفنونا تماما وخدوا كل اللي احنا وديناه لهم في أوروبا واستفادوا بيه. في بعض الناس ما كانوش بيسرقوا سرقات حقيقية، لكن كانوا بينزلوا بعثات زي ما احنا بنروح عندهم أوروبا كده ونشوف، هم كانوا بيجوا عندنا ويمشوا في الأسواق وكانوا بيشوفوا التجار ازاي بيتعاملوا في الحسابات. ما كانوش يعرفوا كلام ده، ما كانوش يعرفوا حسابات مدونة والحسابات الأرقام والصفر والواحد، كانوا بطيخة خالص. جم شافوا الكلام ده عندنا اتعلموه وراحوا. رصف الطرق والكلام ده كله والإنارة، كل الكلام ده ما كانوش عندهم يعرفوا عنه أي حاجة. كانوا بيجوا يزورونا ياخدوا الكلام ده ويروحوا. اكتشاف الصابون والكلام كتير جدا، مهما الانسان تكلم يمكن احنا لا ندرك قد ايه الاسلام ادى الى تطور العلوم. ده بسبب ايه؟ معظم العلماء المسلمين بغض النظر عما يروج ان المسلم ده دماغه متحجرة وهو مش بيرضى يفهم وحافظ مش فاهم وما بيحبش الاطلاع وما بيحبش القراءة والثقافة والكلام الهبل اللي بيقعدوا يروجوه علينا. لكن الواقع ان معظم المسلمين من خلال اعتقادهم بان الله عز وجل هو الخالق، وضع انظمة ونمويس وقوانين لإدارة الكون، والقرآن أمر بالتدبر والتأمل وكذا وكذا، وإن الله عز وجل أعطانا عقل وبصر وكذا وأمرنا بالتدبر والفهم، كل ده أدى إلى أن المسلمين يفعلوا عقولهم وتأملهم في الكون بما يخدم الإسلام والمسلمين. ويعني نصوص دينية كثيرة جدا جدا بتحث على منفعة الناس وبتحث على استقرارهم ورخائهم وأمنهم وكذا وكذا. ده اللي أدى إلى أن المسلمين يشتغلوا في هذه المجالات فيما يؤدي في النهاية إلى الرخاء المجتمعي للمسلمين. على العكس بقى تشوف النصارى كانوا عايشين في الطين بما تعنيه الكلمة من كل معاني. في الآخر اتعلموا مننا وفي الآخر يقولوا لا ده بقى أصل الدين بيحارب العلم. بالعكس الإسلام هو الدين الوحيد اللي بيحث على العلم وبيحث على التعلم وتعليم الناس والتدبر والتعقل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كتير كلام كتير جدا. هنا بيقول تلخيص العلاقة العميقة بين العلم والدين: الإنسان تبنى العلم عندما توقع أن الطبيعة تتبع قوانين ثابتة، وقد حدث ذلك عندما آمن بالإله الواحد وضع القوانين واللي بيحافظ عليه. ودي برضو نفس كلام أينشتاين في مسألة ربط العلاقة ما بين العلم والإيمان، إن العلم محتاج إيمان علشان يقدر يمارس العلم، وإن الإيمان من غير علم أعمى، لازم يكون إيمان ومبني على علم. ليه مؤلفات أدبية أينشتاين؟ أينشتاين مش عارف، هو إسحاق نيوتن هو اللي كان دماغه رايقة وكان بيكتب في كل حاجة، حتى في نقد نصوص دينية. يعني كان بيتكلم في تحريف كتاب مقدس وكان بيتكلم عن حاجات كتير، لكن أنا ما أعرفش، يمكن في داخل كتابات أينشتاين تعليقات أو شروحات أو كلام من ده في قلب كتاباته، يعني ممكن يكون فيها حكم معينة أو عبر أو حاجات زي كده هو كان بيقولها في وسط كتاباته. الحكم اللي بنشوفها على إنسان ده هري ولا بجد؟ في منه هري وبيبقى باين انه هري. لا يعني حكم فعلا كويس جدا. انا ما يعني ما باخدش الفيسبوك مرجع، يعني ممكن ابقى حاططها كمعلومة جانبية في دماغي، لكن ما خلاص ما بقولش ان ده قاله اينشتاين فعلا او غاندي او ايا كان بيحط صور يعني. هنا ده مثبت ان فعلا واللي هو المفروض ان الدكتور عمرو شريف حط المراجع في كتابه التاني اللي هو خرافة الإلحاد، فهنا في وهم الإلحاد عشان صغر حجم الكتاب ما ملهوش هوامش ومراجع، لكن الكتاب التاني مليان. أي عالم بيقتبس منه بيحط له تعريف، أي اقتباس للعالم بيحط المرجع، وكتاب زي الفل الكتاب التاني. طيب هنا من ضمن العبارات بتاعته: لا نجد تعارضا حقيقيا بين أي من حقائق العلم ونظرياته الراسخة. ودي نقطة يعني لازم يبحث فيها برضو، إيه هي الحقائق العلمية الثابتة الراسخة التي أصبحت معلومة من ناحية علمية بالضرورة، وإن هو خلاص أصبح حق مبين. دي مسألة هامة، لأن ممكن حد يقول لك طب ما العلم قال كذا وده بيخالف مفهوم ديني عنك. لازم يبقى فيه بحث وتدقيق، ويعني الشخص من ناحية دينية لا يثق ثقة عمياء بهؤلاء العلماء، ويضع في اعتباره انه ممكن يتم تسويق شيء على انه معلومة علمية صحيحة وهو في الاصل مش كده، ويعني نوع من انواع ما قد يدبر من أجل نشر إلحاد أو من أجل طعن في أديان أو حاجات زي كده. الفيلم ده أثر عليه جدا بتاع إكسبالد ده، هو أنه هو وضح نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أني لو بشكل عالمي عممنا مفاهيم تقول بأن العلم يؤدي إلى معرفة الله، فيبقى ده معناه ان في اله، والاله ده يبقى لازم نعبده ويبقى في دين، وده هيرجع مرة اخرى سلطة الدين على الناس، واحنا شفنا ايام سودة في الموضوع ده، فلازم نمنع الحوار ده. expelled no intelligence allowed، expelled يعني مرفوض، no intelligence allowed نو انتليجنس الاود، المقصود به اللي هو فكره الانتليجنس ديزاين والتصميم الحكيم، ان الكون ده له خالق حكيم صمم الكون وخلق وبرأه على نظام محكم دقيق ينافي الفوضى او الصدفه. انا بقول الكلام ده تاني، فكره ان ممكن شيء يروج على انه علم راسخ بشكل ظاهري كده، لكن عندما تتدبر وتبحث وتشوف كتابات العلماء ومقالاتهم بغض النظر مش تحت مؤسسات، فاهم ازاي يعني؟ وده امر ممكن احنا نلمسه. رأي الازهر كاش حاجة رسمية ممكن يكون باطل مش صح، لكن لما تبحث عن اراء علماء الازهر الكبار بمفردهم كده وتجمع، ممكن تلاقيهم بيخلفوا الرأي الرسمي، لان الرأي الرسمي تحت حكم دولة وحكم دولة للسياسة وكلام من برضو. الجامعات العالمية كده لما تيجي تبحث في مسألة علمية ما تبحثش عن حاجات ممكن تكون رسمية متأثرة بعوامل تانية، سياسات دول او حاجات زي كده، لكن ابحث عن علماء بيقدموا علم بغض النظر عن وقوعهم تحت سيطرة اي مؤسسات تانية كبيرة. ودي نقطة في غاية الأهمية. في كتب كتيرة جدا نقد نظرية داروين بتحط ملحق علماء بالعبيط ضد نظرية داروين، لكن لما تيجي تشوف طب ورأي المؤسسة العلمية مع داروين ايه السبب، الفيلم كان بيناقش ان لا المؤسسات دي وضع لها أنظمة، ومين بقى اللي ماسك الأنظمة الكبيرة، مين اللي ماسك الإعلام، مين اللي ماسك التعليم، مين اللي ماسك اللي بيتحط في أذهان الناس بشكل رسمي وهكذا. انت لو رحت شفت الموضوع ده بشكل عام، الإعلام الرسمي في مصر بيتبنى ايه؟ اي كلام فاضي. فبرضو نفس القصة، ان محدش يستبعد ان ممكن بشكل كبير مؤسسي يتم توجيه ما يسمونه بالعلم لأهداف معينة. الموضوع محتاج تدقيق، وأنا أعتقد أن في بعض الأمور في ناس وقعت في هذا الفخ، أنه اعتقد أن هذا الرأي العلمي العالمي وما هوش كده، دي رأي المؤسسة اللي هم بيتحكموا فيها، لكن لو نزلت تحت للعلماء نفسيهم ستجد أن الأمر ليس كذلك. طيب هنا بيقول العلم والدين، هنا هو كان كاتب في كتابه العلم والدين لا يتعارضان، لكن انا ما بقولش كده. هو الدين بشكل عام ده داخل فيه مسيحية ويهودية، طب ما دول اصلا سبب الالحاد لان العلم بيعارض دينهم حقيقة وواقعا، لكن تقول العلم والاسلام ما بيتعارضوش لكنهما يتكاملان، والاله يقف وراء قصة العلم ان هو اللي وضع القوانين والضوابط واعطانا العقل ان نتدبر وكذا، من النظام المدهش والانضباط والمصداقية والقابلية على الفهم والتنبؤ، ان ربنا هو اللي اعطاك هذه الملكات، ودي نقطة في غاية الهمية. اتفضل. سيبك من الكلام ده، هنا بيان ان هنا بيقول كبار علماء الثورة العلمية كانوا يؤمنون بوجود خالق، ده حقيقي. طبعا ممكن تبقى انتوا تراجعوا الكلام ده من الملف انا رفعه على المدونة اللي هو عصير كتاب وهم الالحاد. ايه؟ موجود على المدونة، هتلاقي فيه الجدول ده، اسامي العلماء هو ذكرهم في الكتاب بتاع وهم الالحاد، مجرد اسامي، لكن انا من خلال ويكيبيديا بسيطة، يعني ان انت تطلع اللي انا قلت افيد بيه الناس الصورة واسمه بالانجليزي. انا بنصح ان اي حد بيكتب كتاب علمي يذكر اسم العالم الاجنبي بنصه، نص كلامه الانجليزي، لانه ممكن اكثر من شخص يختلف في تعريب الاسم، وبعدين انا ادور على النت باسم المعرب لعلي يعني النت يوديني على شخص تاني مختلف. فانا بنصح دايما حتى في الدراسات مقارنه الاديان، لو بقتبس من شخص اقول لك بروس ميتزجر، ما اكتبوش بس بالانجليزي بالعربي، اكتب جنبيه اسمه بالانجليزي عشان يبقى اسهل الوصول اليه. وبشكل عام ان معظم المواقع اللي بتعطي معلومات اكثر قيمة واكثر مصداقية بتكون هي المواقع الاجنبية، لانه عالم اجنبي اصلا مش عربي. المواقع العربية غالبا بتكون نقل عن هذا العالم من خلال مراجع اجنبية. جاليليو، اسحاق نيوتن، باسكال، فيهم اسامي كبار يعني، روبرت بويل، فاراداي، ناس مشهورة لاي حد بيدرس هندسة ولا طب هيعرف الناس دي قوانينهم ازاي اثرت يعني. مندل، باستر، ماكسويل، ألبرت أينشتاين، ماكس بلانك، هايزنبرغ، شرودنجر، بغض النظر عن الباقيين مش مشكلة. في برضو منهم ناس مش بيخلفوها، بغض النظر بيخلفوها ولا بيقولوها. ما هو احنا قلنا داروين نفس وضع النظرية، ما قالش بقى ان هذه النظرية تؤدي الى القول بعدم وجود اله. هي دي النقطة الفاصلة ما بيننا وبينهم، بغض النظر عن ثبوت النظرية ولا بطلانها، الا ان في النهاية القول بعدم وجود اله ده ملوش علاقة بالعلم، وان كل العلماء بغض النظر نظرياتهم كانت صح ولا غلط، خصوصا هؤلاء العلماء الكبار اللي نظرياتهم كانت صحيحة وأثرت على حياتنا بشكل إيجابي وأدى للتطور العلمي، عمرهم ما قالوا بعدم وجود إله، علشان خاطر تنفي ادعاء ان العلم سيؤدي في النهاية الى ان احنا ننحي الإله جانبا، ويبقى العلم سيؤدي الى القول بعدم وجود إله. طبعا اللي هو اصل الانواع، origins of species، ده هو ده كتابه of species، اصل الانواع، كتاب موجود، وهو في اخر كتابه بيقول انه ان ان لا الاله هو سبب وجود الخلية الاولى وهكذا. ما اعرفش مترجم ولا لا، هو كتاب قديم يعني. ممكن يكون في مرحلة من مراحلي كان ملحد، لكن هو في نهاية حياته المعروف عنه ان هو مات متدينا، وانه كان يهودي والكلام ده يعني، كلام زي كده. برضو ممكن تراجع يعني، يكون ان ممكن عالم او اتنين من الاسامي دول طلع ملحد ولا لا، لكن هي الفكرة ان الغالبية العظمى من كبار علماء العالم، سواء كان ليهم علاقة بفيزياء ولا كان ليهم علاقة بميكانيكا ولا ليهم علاقة بمخ وأعصاب ولا دراسات بيولوجية حيوية والخلية والدي ان اي والكلام ده كله، معظمهم قطعا ولا شك كانوا مؤمنين بوجود خالق، وان معظمهم بالعكس قال بان علمهم ادى الى يقين اكبر بوجود خالق بسبب الكومبلكستي او التعقيد اللي هم وجدوه في العلم والدراسة، أو فكرة إن الضبط الدقيق جدا بمعايير عالية تنافي إن الكلام ده يكون موجود مجرد صدفة كده وخلاص. طيب هنا برضو من ضمن الحاجات الهامة، من ضمن النقاط اللي ذكرها وأنا أعتقد إن هي جيدة، مناقشة إن في تاريخنا المعاصر او القريب كان في مجتمعات قامت على الالحاد، ودول قامت على الالحاد، وحاليا في دول قائمة على الالحاد، بغض النظر منهم المجنون بتاع كوريا الشمالية ده. اي يعني ده في حد ذاته هي، بص المشكلة ايه؟ المشكلة من ناحيتين. لما يجي واحد يقول لك طب انت عاوز تقيم دولة على اساس ديني، اديني مثال على دولة قامت على اساس ديني ونفعت. فطبعا لا، هو بينظر الى الواقع الحالي ويرفض انه ينظر الى الماضي اللي كان فيه فعلا حضارة اسلامية قائمة وكانت في اوج ازدهارها والناس كانوا عايشين زي الفل وما كانش فيه مشاكل اقتصادية ولا مشاكل اجتماعية ولا الكلام ده كله، بغض النظر عن ان ممكن يكون في بعض الحكام فاسدين او طغاة او ايا كان، لكن بشكل عام النظرة العامة للمجتمعات الاسلامية كانت عايشة في احسن حال. الواقع بقى ان لن تجد ابدا اي مثال لمجتمعات بتتبنى الالحاد بشكل رسمي كانت على خير ابدا. معظم الملحدين بيحاولوا يروجوا فكرة ان اوروبا ملحدين ومش عارف مين، لكن هم بشكل رسمي مش ملحدين، هم اقرب الى المفاهيم الخاصة بالعلمانية والليبرالية وكده. هو ما انا فاهم في دول كتيرة جدا لا دستورها ينص على ان لازم رئيس الدولة يكون على مذهب معين ديني، مسيحي بروتستانتي او مسيحي كاثوليكي او ايا كان، دول كتيرة جدا كده. الشيوعية من رحم الإلحاد، الشيوعية كمنهج دنيوي يعاملوا بيها الناس او يعيشوا على اساسه، مبني على اساس الإلحاد، ناتج عن ناس دماغها هي كانوا ملحدين. ايه هم بيعتقدوا ان بسبب المشاكل اللي حصلت في العصور الوسطى ما بين المسيحيين والبابا اللي كان متسلط على البلاد والعباد وافعالهم العدائية ضد العلم والعلماء، ده اللي ادى الى كراهية الدين، ادى الى في النهاية تبني الالحاد، لان الالحاد هيترتب ان ما فيش دين ويبقى ما بيبقاش فيه سلطة دينية علينا. دي المشكلة. ما هو عامل النفسي ده اساسه ايه؟ انه كره خلاص هذه المؤسسة الدينية او كره الدين اللي عامل العلماء والعلم بالشكل ده. فهو اساسه عامل نفسي. لا قبول في اوروبا، لا قبول في اي بلاد كانت عايشة في الطين بسبب المسيحية. هنا بس النقطة دي انه معظم المجتمعات اللي قامت على اساس الحاد البشرية كلها عانت منها، سواء اتحاد سوفيتي شيوعي، سواء هتلر التعبان في مخه، سواء الكوري بتاع كوريا الشمالية ده التعبان في مخه، قطعا ولا شك دي مش تصرفات بني أدمين هتأدي إلى أن احنا نعيش في سلام وأمان. ده طبعا كارل ماركس وهتلر والكلام ده كله. طيب أنا هضطر اكتفي بهذا القدر عشان المفروض عندي محاضرة تانية الساعة 9. كنت عايز اخد المحاضرات الصوتية اللي كنا مسجلينها قبل كده. طيب اول واحدة بس في الالحاد ورأي المحاضرات كلها مخدتهاش. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.